السلام عليكم ورحمة الله. نصيحة خاصة باليومين دول مع المؤسسات الإلحادية والمنحرفين اللي خارجين علينا يا جماعة، بلاش تتفرجوا عليهم، دول والله عالم جهلة ومفتونين، وفي خوف ان انت تسمع شبهة فتستقر في قلبك. طب وليه ما تسمعوش؟ وكمان بلاش تتفرجوا على المناظرات. ليه؟ لنفس السبب، ممكن حد يرمي شبهة تستقر في قلبك، فبلاش، انت في عافية. وحتى الردود على كلامهم بلاش تسمعوها. لو انتم مش محتاجين للرد خلاص، ليه اسمع الشبهة واسمع الرد عليهم؟ ما تقلقش، الشيخ عبد الله رشدي ان شاء الله هيروقهم. ابني انت بس تدينك، وابني علمك، وابني علاقتك بالله عز وجل، وابني افكار راسخة، وما تخليش تدينك عبارة عن صراع، وسيب الصراع لاهل العلم، اهل القوة، اهل الصراع، هم هيكفوك. الا طبعا لو تعرضت لشبهة فانت طبيعي ان انت تروح تدور على الرد عليها عشان تشيل الشبهة دي، ولكن العافية لا يعدلها شيء.